والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاك أثيم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول الله جل وعلا مخاطبا عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. محذرا له صلى الله عليه وسلم عن الشرك، والشرك أعظم ذنب عصي الله به، لأنه أظلم الظلم، لأنه صرف حق الله جل وعلا الخالق المتصرف لغيره، للمخلوق الضعيف من إنسان أو حيوان أو جماد أو شجر. فلذا قال الله جل وعلا: فلا تدع يا محمد مع الله إلها آخر، فإن فعلت فتكون من المعذبين. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود الأمة، لأن الله جل وعلا يعلم قبل أن يخلق الخلق أن محمدا صلى الله عليه وسلم لن يدعو مع الله إلها آخر. والله جل وعلا هو الذي عاصم محمدا صلى الله عليه وسلم عن الذنوب كلها، فهو يعلم أنه لن يدعو مع الله إلها آخر ولن يعصي الله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الله جل وعلا يخاطب رسوله، والمقصود الأمة، وهذا فيه منتهى التحذير، لأن الله جل وعلا يقول: فتكون من المعذبين، يعني أنت، وأنت أفضل الخلق وأحب الخلق إلي، إن دعوت معي غيري كنت في العذاب، فما بالك بغيره. فإذا كان الله جل وعلا يقول ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه إن عبد مع الله غيره فسيكون في العذاب، فكذلك غيره من باب أولى وأحرى، إن عبد مع الله غيره فسيكون مآله النار والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفره الله جل وعلا، وصاحب الشرك محرم عليه دخول الجنة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن كان الجمل يدخل في ثقب الإبرة فهؤلاء يدخلون الجنة، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والشرك حرمه الله جل وعلا على العباد، ودين الرسل من أولهم إلى آخرهم تحريم الشرك، ودعوة العباد إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وكما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. كل العمل يحبطه الشرك ويبطله. ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، جميع الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أوحي إليهم بهذا، فالشرك خطر عظيم وهلاك ودمار، ومستقر صاحبه النار والعياذ بالله، ولن يدخل الجنة. ودعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة ونبذ الشرك، يحذر من الشرك. وجل آيات القرآن وسوره ترغب في التوحيد وتحذر من الشرك. ومع الأسف الشديد كثير ممن يدعي الإسلام واقع في الشرك الأكبر، وهو يدعي الإسلام ويزعم أنه مسلم، ربما صلى وصام وتصدق، وهو واقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. فمن توجه إلى قبر أو إلى مشهد أو إلى من يزعم أنه ولي وسأله أمرا من الأمور أحبط هو عمله بذلك، حبط عمله كله، لأنه أشرك مع الله غيره، أشرك صاحب هذا القبر. هؤلاء الذين يترددون على هذه المشاهد والمقابر ومن يزعم أنه ولي والله أعلم بحاله، أهو في روضة من رياض الجنة منعم فيها أم في حفرة من حفر النار معذب فيها والعياذ بالله، لا يدرى مآله إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهذا يقين أنهم في الجنة وفي روضة من رياض الجنة. وأما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فلا يعلم عن حاله، لا يعلم عن حاله إلا الله جل وعلا. ثم هؤلاء الذين يترددون عليهم قد أحبطوا أعمالهم كلها من صلاة وصيام وصدقة وحج وغير ذلك من الأعمال، لأن هذا شرك أكبر. إذا سأله رد الغايب أو شفاء المريض أو وظيفة من الوظائف أو عملا من الأعمال أو الدلالة على ضالة أو نحو ذلك من الأمور، فقد أشرك وحبط عمله. فعلى المرء العاقل أن يحذر ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء. فيخشى يخشى المرء على نفسه أن يقع في الشرك من حيث يشعر أو لا يشعر، فليتنبه لهذا الأمر العظيم ولينبه غيره. وكما قال الله جل وعلا عن لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهنا يقول الله جل وعلا: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر عشيرتك الأقربين، أنذرهم، ابدأ بهم. والمرء في دعوته إلى الله جل وعلا يبدأ بمن حوله، يبدأ بأهله، بجيرانه، بإخوانه، وهكذا. والله جل وعلا قال: وأنذر عشيرتك، جماعتك وأقاربك وبني عمك وأهلك وأولادك، وأنذر عشيرتك الأقربين. والنبي صلى الله عليه وسلم سارع في امتثال أمر ربه جل وعلا، فصفته صلى الله عليه وسلم المسارعة بما يأمره به ربه جل وعلا، فينفذ ما أمر به، وإن سخر منه الساخرون وتهكم به الجاهلون المستهزئون. فروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا، فصعد عليه ثم نادى: يا صباحا. وهذه كلمة يعرفونها لمن أراد أن يدعو الناس عامة، يدعوهم بهذه الكلمة فيجتمعون حوله. فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، الذي لا يستطيع الحضور يرسل ولده أو أخاه أو خادمة: اذهب فاحضر هذا النداء واسمع ما يقال فيه وأخبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: نعم، لأنهم ما جربوا عليه الكذب صلوات الله وسلامه عليه، هو الصادق الأمين. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب عمه أخو أبيه تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. ورواه البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم والترمذي. فهو عم يا قريش، يا معشر قريش، يا معشر بني كعب، يا معشر بني هاشم، ثم بدأ يخصص يا معشر بني هاشم، يا معشر بني عبد المطلب، يا فاطمة. ينذر صلى الله عليه وسلم الناس والأقارب الأقربون والأبعدون منهم، ينذرهم ويحذرهم من النار. وقد روى الحافظ ابن عساكر رحمه الله عن عبد الواحد الدمشقي قال رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس ويفتيهم وولده إلى جنبه وأهل بيته جلوس في جانب المسجد يتحدثون، فقيل له ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم وأهل بيتك جلوس لاهين؟ فقال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أزهد الناس في الدنيا الأنبياء وأشدهم عليهم الأقربون، وذلك فيما أنزل الله عز وجل. قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض ألن جانبك وتلطف، يؤدبه ربه جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، كل المؤمنين، ألن جانبك لهم وتلطف بهم ورغبهم فيما عندك وأفدهم مما أعطاك الله. فبعدما أمره الله جل وعلا بأن ينذر عشيرته أمره أن يتلطف بالمؤمنين عامة، قريبهم وبعيدهم. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فإن عصاك الأقارب وعصتك عشيرتك فتبرأ حينئذ إلى الله جل وعلا منهم. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان، أن تحب المرء لأنه مطيع لله وإن كان أبعد الناس منك، وأن تبغض المرء لأنه عاص لله وإن كان هو أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإن عصاك الأقارب والعشيرة ولم يطيعوك في عبادة الله وحده فتبرأ حينئذ منهم ولا توالهم. فلا يتصور المرء أن الأقارب لهم حق مع كفرهم وبغضهم لله ورسله، أو أن الله ميزهم لقرابتهم بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم، هم أولى الناس ببرك والترغيب في الخير والدعوة إليه، فإذا أيست من استجابتهم فليكونوا أبغض الناس إليك. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، أبرأ إلى الله جل وعلا من عملكم وأنا كاره لذلك. وتوكل على العزيز الرحيم. أمره الله جل وعلا بالدعوة والاعتصام بالله جل وعلا والتوكل على الله وتفويض الأمر له، وأن كل شيء بإرادته جل وعلا، ما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن. ابذل أنت جهدك واعتصم بالله وتوكل عليه، وتوكل على العزيز المتصف بالعزة والقوة والعظمة تعالى وتقدس، الرحيم المتصف بالرحمة والرأفة بأوليائه، فهو جل وعلا عزيز لا يغالب ورحيم بعباده المؤمنين جل وعلا. وتوكل على العزيز الرحيم. وكثيرا ما يقرن جل وعلا في هذه السورة وفي غيرها بين هذين الاسمين العظيمين، العزة والرحمة، من أجل أن يعلم العباد أنه لا غالب عليه جل وعلا، وهو قوي قادر عزيز سبحانه وتعالى، وهو رحيم رؤوف بعباده المؤمنين. فقد يكون العزيز من بني آدم عنده عزة وقدرة، لكن عنده غلظة وبطش وشدة، وربما استعجل في العقاب لمن لا يستحق، كما أن المرء قد يكون رحيم ورحمته هذه نتيجة ضعف وعدم قدرة وعدم إحاطة واستطاعة للتصرف، والله جل وعلا الجامع بين الوصفين وهما على منتهى الكمال، وهو جل وعلا موصوف بجميع صفات الكمال، فعزته مقرونة بالرحمة والحكمة، كما أن رحمته جل وعلا مقرونة بالعزة والقوة والعظمة تعالى وتقدس. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. أين تقوم؟ حين تقوم في الصلاة، قيل هذا حين تقوم مجلسك من مقامك، قيل هذا، وتقلبك في الساجدين، يراك حال تقلبك، يراك حين تقوم وحدك في الصلاة وحين تكون مع غيرك في الساجدين الراكعين لله جل وعلا. وتقلبك في الساجدين المصلين، وقيل تقلبك في أصنام الأنبياء قبلك، فهو جل وعلا يرى رسوله صلى الله عليه وسلم، محمدا صلى الله عليه وسلم، من حين خلق الخلق وهو يتقلب من أصلاب الرجال إلى أرحام النساء حتى ولد من عبد الله وآمنة. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، سميع لما يقول العباد وما يتكلمون به، يسمع السر وأخفى من السر، يعلم ذلك جل وعلا، العليم الذي أحاط بكل شيء علما، يعلم ما توسوس به النفس قبل أن يتكلم به المرء. فقد وسع سمعه الأصوات جل وعلا، وأحاط علمه بكل شيء لا تخفى عليه خافية، وهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب. وكما تقدم فأهل السنة والجماعة في باب الصفات وسط بين طائفتين ضالتين، طائفة غلت في الإثبات فشبهت الله بخلقه تعالى الله، وطائفة غلت في التنزيه فعطلت الله جل وعلا من صفاته. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، ونفوا ونزه الله جل وعلا بلا تعطيل، يثبتون الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، ولا ينفونها خوفا من مشابهة المخلوقين، فهو منزه جل وعلا عن صفات المخلوقين، ولا يشبهون صفات الله جل وعلا بصفات خلقه. إنه هو السميع العليم. ثم قال جل وعلا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ لأن كفار قريش قالوا إن لمحمد رئي من الجن، صاحب من الجن يلقي عليه هذا الكلام فيأتي به كأنه من عند الله، فهذا الكلام كلام الشياطين يقولون. فقال الله جل وعلا: هل أنبئكم، هل أخبركم على من تنزل الشياطين؟ الشياطين لها مواطن ولها أصحاب ورفقاء من الناس، ما ينزلون ولا يأتون لكل أحد. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كثير الاسم، واقع في الآثام، واقع في الكبائر، واقع في الشرك، واقع في الكفر بالله جل وعلا. هؤلاء هم أصحاب الشياطين، هم الذين تنزلوا عليهم الشياطين. وأما الشياطين فلا تنزل بالوحي، ولا تنزل بالأخلاق الفاضلة، ولا تأتي الأخيار ولا تقربهم ولا تألفهم. كان عمر رضي الله عنه إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر، يخاف من أن يسلك مع عمر في الطريق. فهم ما يأتون للأخيار ولا يقربونهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم تعرفونه وأنتم تصفونه بالصدق والأمانة، فالشياطين لا تألفه ولا تأتي إليه ولا يألفها ولا يريدها. فأعدى عدو له الشيطان، والشيطان من أبغض ما يبغض محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يدعو إلى عبادة الله وحده، وهو من أنفع الخلق، هو أنفع الخلق للخلق صلوات الله وسلامه عليه. فالشيطان والشياطين لا تألفه ولا تميل إليه. تنزل على كل أفاك، الشياطين تأتي للأفاكين كثير الإفك والكذب، أثيم كثير الإثم، واقع في الآثام والمعاصي والكبائر والكفر بالله جل وعلا. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يلقون السمع، الشياطين يلقون السمع لمن؟ لهؤلاء الأفاكين الكذابين الآثمين. أو أن الأفاكين الآثمين الكاذبين يلقون أسماعهم ويصغونها لما تلقيه عليهم الشياطين، فهم يستجيبون للشياطين ويصغون لهم السمع ويحرصون على ما يسمعون منهم، ثم يكذبون الكذب الكثير مع ما سمعته، ما ألقته عليهم الشياطين مما سمعته الشياطين من الملائكة، لأن الشياطين يتراكم بعضهم فوق بعض حتى يقربوا من السماء فيسمعوا، ثم يرسل الله عليهم الشهاب فيحرقهم، وقد يلقون ما يلقون قبل أن يحرقهم الشهاب، فتصل الكلمة إلى الكاهن والأفاك فيكذب معها 100 كذبة كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشياطين تسترق السمع وتلقيه على الكهان، وأكثرهم كاذبون، أي أكثر كلامهم كذب وغير صحيح، وربما وجد فيه 1 من 100 1 كلمة صحيحة من 100 كذبة، فيغتر الناس بما يسمعون، وأكثر ما يقولون كذب على سبيل التخمين والتخرص والافتراء غير مبني على علم ومعرفة. فروى البخاري من حديث الزهري عن عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال: إنهم ليسوا بشيء، يعني لا يأتون بشيء صحيح. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج، فيخلطون معها 100 كذبة. وفي حديث آخر رواه البخاري يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنها سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، وصفه سفيان راوي الحديث بيده، فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هذا وصفهم، يستمعون الشياطين، يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى قرب السماء، فيسمعوا شيئا مما تقوله الملائكة، ثم كل واحد يلقيها إلى من تحته حتى يصل إلى الكاهن، فأحيانا يدركه الشهاب الذي يرسل إليه لإحراقه قبل أن يلقيها، وأحيانا تصل إلى الكاهن قبل أن يدركه الشهاب، فيكذب الكاهن معها 100 كذبة ويروجها في الناس، فيصدقونه بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون. يتبعهم الغاوون، الخاطئون، الجاهلون، المخطئون. قال عكرمة: كان الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس ولهذا فئام من الناس. فأنزل الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. قال الإمام أحمد عن أبي سعيد قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض شاعر ينشد فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان أو امسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. فالله جل وعلا ذم الشعر في هذه الآية، والمراد بالشعر هنا والشعراء هم الذين يمدحون ما لا يستحق المدح ويذمون ما لا يستحق الذم ويهجون الأخيار ويثنون على الأشرار ويتغزلون بالمؤمنات الغافلات المحصنات. هؤلاء هم الشعراء المذمومون. وأما الشعر الذي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويثني على الصحابة ويرد على من يهجو النبي صلى الله عليه وسلم كحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وغيرهم من شعراء الإسلام رضي الله عنهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استثناهم الله جل وعلا بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما الشعر الذي يضر ولا ينفع فقد قال الله جل وعلا عن أهله والشعراء يتبعهم الغاوون الجاهلون. ألم ترى ألم تعلم ولم تنظر أنهم في كل واد يهيمون، في كل واد، في كل باب من أبواب الفحش يهيمون. والهيم هو الذي يمشي، يقال هائم، يمشي مسرعا إلى غير اتجاه، يتجه هنا مرة ثم ينصرف يمينا ثم ينصرف شمالا هائم. فهم يعجون ويسيرون في كل مجال من مجالات الفحش، في الهجاء والسب، في مدح الكفر والكافرين، في ذم المؤمنين، في التغزل بالنساء المؤمنات الصالحات المحصنات. فهم يركضون في كل واد وفي كل مجال من مجالات الشر تجدهم فيه. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يقول عن نفسه أنه فعل وفعل ويجعل نفسه في الكرم أكرم من حاتم وفي الشجاعة أشجع من عنترة ويثني على نفسه بالشيء وهو أخس الناس. وربما قال عن نفسه إنه فعل وفعل

ما شربت الخمر في حياتي، وما ذاك إلا الشعر إلا شيء طفح على لساني. فقال عمر: أظن ذلك، يعني هذا ظني بك، ولولا ذلك ما وليتك، ولكن كنت أظن بك الحسن، ولكن والله لا تعمل لي عملا. وهكذا الخليفة والوالي يتفقد ولاته، فمن كان محسنا أقره على ولايته، ومن كان مسيئا وجب عليه عزله، ولا يجوز لولي أمر من أمور المسلمين أن يولي على أمورهم فاسق. وقال عمر: ولكن والله لا تعمل لي عملا أبدا وقد قلت ما قلت. يعني قولك هذا الكلام السيء يكفي في إبعادك عن الولاية. قال ابن كثير رحمه الله: فلم يذكر أنه حده على الشراب وقد ضمنه شعره. النعمان أقر على نفسه بالشرب في هذه الأبيات. قال: فلم يذكر أن عمر أقام عليه الحد، لأنه رضي الله، لأنه قال: والله ما شربتها قط، فصدقه عمر ولم يقم عليه الحد بموجب اعترافه. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، قال الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: قال: لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون، جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك، وهؤلاء شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، قالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآيات أن شعراء، في ذم الشعراء. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: أنتم. وذكروا الله كثيرا، قال: أنتم. وانتصروا من بعد ما ظلموا، قال: أنتم. فالله جل وعلا استثنى الشعراء الأخيار من هذا الوصف الذميم، وهم المتصفون بهذه الصفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، أكثر من ذكر الله جل وعلا في أشعارهم وفي غير أشعارهم. وانتصروا من بعد ما ظلموا، كان في شعرهم نصرة للحق وللإسلام والمسلمين، ورد للظلم الذي ألصق بهم. وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا، توعد وعيد وتهديد لمن أعرض عن طاعة الله وظلم. وهي موعظة عظيمة وبليغة: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قالت عائشة رضي الله عنها: كتب أبي في وصيته سطرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به أبو بكر ابن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا، حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب: إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه، وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فيها موعظة وتخويف وزجر عن الظلم، وعيد شديد لما ينتظرهم من سوء المصير والمنقلب والعياذ بالله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب، وظهور ذلك عند انقلابهم، قد لا يظهر في الدنيا لأن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، فهو جل وعلا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، يمهل ولا يهمل، لأن الظالم في قبضة الله جل وعلا. وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، وقد يجمع الله جل وعلا لبعض الظالمين بين خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والمرء في الدنيا يستعجل ويحرص على العجلة في العقوبة، في عقوبة الظالم، ويتمنى ذلك، ويحاول من يقدر على ذلك أن ينتقم، لأنه يخاف ماذا؟ يخاف الإفلات، يخاف أن يسلم منه. والله جل وعلا لا يفلت من قبضته أحد، الكل بين يديه وفي قبضته، إن عاجله بالعقوبة في الدنيا مع ما ادخر الله له من العذاب العظيم في الدار الآخرة فالظالم أهل لذلك، وإن أمهله ولم يعاجله بالعقوبة لحكمة يعلمها الله جل وعلا ليوفر له العذاب كله في الدار الآخرة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.